إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب ينمي خيرا بين الناس. عن حميد بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه. ليس الكذاب يعني ذا الكذب الذي يصلح بين الناس بكذبه فيقول خيرا أو ينمي خيرا. أنمي الحديث أي أبلغه على وجه الإصلاح وطلب الخير، فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت نميته بالتجديد. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ما فيه دفع المفسدة وقمع الشرور فإنه لا يعد كذبا اصطلاحا، مع أنه لم يخرج عن حقيقة الكذب على حسب اللغة. ولكن ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: يرخص أي يبين جواز ذلك، فيدل عدم السماع على عدم الترخيص في غيرها. الإصلاح بين الناس فيقول مثلا لأحدهما: لقد سمعته بنفسي يذب ويدفع عنك، ويقول للآخر نحو من ذلك وهو في الحقيقة لم يفعل منه شيئا. وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، أي فيما يتعلق بأمر المعاشرة وحصول الألفة بينهما، فأن يقول: لا أحد أحب إلي منك، وتقول المرأة مثل ذلك لزوجها. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب في ثلاث: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وقول الرجل لامرأته. فهذه هي التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه، وإذا سعى في الإصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا، ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك، ويأتي بالتورية وبالمعاريض وكذا في الحرب، بأن يقول لعدوه: مات إمامكم الأعظم، وينوي إمامهم في الأزمان الماضية، أو غدا يأتينا مدد، ويقصد الطعام ونحوه. وكل ذلك من المعاريض المباحة، وكل ذلك جائز. فرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأمور لما يترتب عليها من المصالح، ويكفي أنه أذن فيها الشارع، ولا يتوسع المرء فيما وراء ذلك، بل يجتهد في أن يكون صادقا، لأنه لا يصلح الكذب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يصلح الكذب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عليكم بالصدق، فيلزموا الصدق وداوموا عليه، فإن الصدق يهدي إلى البر، يهدي صاحبه من الهداية، وهي الدلالة الموصلة إلى المطلوب. وأما البر فالطاعة، وأصل كل شيء حسن، فأصله التوسع في فعل الخير. والبر اسم جامع للخيرات كلها، ويطلق على العمل الخالص الدائم. فمعنى ذلك أن الصدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص من كل مذموم، ويستفاد منه أنه من تحرى الصدق وفق لحسن الختام، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، من تحرى الصدق وفق لحسن الختام، فإن الصدق يهدي إلى البر، فمن تحراه وفق لحسن الختام، نسأل الله حسن الختام. وإن البر يهدي إلى الجنة، ومصداقه في كتاب الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والصديق من أبنية المبالغة، فمن تكرر منه الصدق حتى يصير سجية له وخلقا يصدق في قوله وفي فعله. وإن العبد لا يتحرى الصدق، وإن العبد لا يبالغ في الصدق ويجتهد فيه، فيتكرر منه الصدق حتى يستحق اسم المبالغة في الصدق. وإياكم والكذب اجتنبوه واحذروا الوقوع فيه، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وأصل الفجور من الشق، فأصل الفجر الشق، والفجور شق ستر الديانة، ويطلق على الميل إلى الفساد والميل عن الاستقامة، يطلق على الانبعاث في المعاصي. والفجور اسم جامع للشر، كما أن البر اسم جامع للخير. فإذا كرر الرجل الكذب حتى استحق اسم المبالغة بالوصف بالكذب، لم يكن من صفات كمالة المؤمنين، بل من صفات المنافقين. فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، أي يوصل إليها عياذا بالله، وهذا مما ينذر بسوء القاتمة. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يكتب له ذلك ويحكم به عليه ويستحق الوصف به، حتى يكتب عند الله كذابا. ففي الحديث حث على التحري، تحري الصدق وهو قصده والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه، فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فعرف به، وكتبه الله لمبالغته صديقا إن اعتاده، أو كذابا إن اعتاده. فليكن المرء صادق اللهجة، وليتحرى الصدق ما أمكنه، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وليجانب المرء الكذب ويجتهد في أن يكون بعيدا عنه بقلبه ولسانه، حتى لا يتلبس بخصلة من خصال النفاق، فإن المنافق إذا حدث كذب. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا في جد أو مداعبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن يحدث فيكذب ليضحك القوم، فقال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له، إذ هو حرام لم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد تصريح تحريمه في حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. أخرجه أحمد وأبو داود، وهو حديث حسن، وقد خرجه الألباني في الصحيحة. فحتى لو أرادت بذلك أن تستقدم ابنها من غير أن يكون لما تقول حقيقة في قلبها كتبت عليها كذبة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال عبد الرحمن ابن أبزة: قال داود: إذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة. فلا يصلح الكذب في شيء، لا في جد ولا هزل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الذي يصبر على أذى الناس. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، أي يساكنهم ويقيم بين أظهرهم، خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، أي على ما يصل إليه منهم من الأذى. والحديث دليل لمن قال: إن الخلطة أفضل من العزلة. وفي هذا تفصيل. ومن ثم أعدوا من أعظم أنواع الصبر الصبر على مخالطة الناس وتحمل أذاهم. والله رب العالمين لم يسلطهم على المرء إلا لذنب صدر منه، فليستغفر العبد ربه من ذنبه، وليعلم أن ذلك عقوبة منه تعالى له. وليحذر الإنسان من مخالطة متفقهة الزمان، فمخالطة الناس إذا كانت شرعية فهي من العبادة، وغاية ما في العزلة التعبد. فمن خالط الناس بحيث اشتغل بهم عن الله وعن السنن الشرعية فهذا بطال، فليفر منهم. وللناس خلاف طويل في العزلة والمخالطة، أيهما أفضل؟ مع أن كل منهما لا ينفك عن غوائل تنفر عنها وفوائد تدعو إليها. استدل كل لمذهبه بما يطول، والإنصاف أن الترجيح يختلف باختلاف الناس، فقد تكون العزلة لشخص أفضل وتكون المخالطة لآخر أفضل، مع التنبيه إلى أن المعتزل لا يعفى من الجمعة والجماعة وحقوق المسلمين من العيادة وشهود الجنازة وغير ذلك مما أوجب الله تعالى عليه. والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة لما في ذلك من شغل البال وتضييع الوقت عن المهمات، ويجمع الاجتماع بالناس بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء، فيقتصر منه على ما لا بد له منه، فهو أروح للبدن والقلب. فالخيرية تتحقق في المؤمن المخالط الناس إذا رأى نفسه يأتمر بأمر الله وينتهي عن نهيه، ويستطيع أن يغير في الناس وإن طال الوقت والعمر. أما إذا كانت المخالطة تضعفه وتشغله عن الله فلا، فلا بد والحال هذه أن يجمع بين العزلة والخلطة بقدر ما يزكي نفسه، وهذا يختلف من شخص لآخر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصبر على الأذى. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنهم لا يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. وأخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وكذا أخرجه مسلم في صحيح. ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، كقوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. ليس أحد أصبر، أصبر أفعل التفضيل، ومعناه أن الله تعالى واسع الحلم حتى على الكافر الذي ينسب إليه الولد والند، وصبره سبحانه عدم معاجلته العصاة بالانتقام والأخذ، وهو بمعنى الحليم في أسمائه سبحانه وتعالى، والحليم الصفوح مع القدرة على الانتقام. إنهم لا يدعون له ولدا وإنه لا يعافيهم، ينسبون إليه الولد وينسبونه له، ثم يدفع الله عنهم المكروهات من العلل والبليات، ويرزقهم، والرزق ما ينتفع به العبد غذاء أو غيره، حلالا أو حراما. وفيه إيماء إلى أن الصبر على تحمل الأذى محمود، وأن ترك الانتقام محمود، فهذا كرمه في معاملة أعدائه، فما ظنك بمعاملة أوليائه وأصفيائه. وفيه حث على تحمل الأذى فيما يؤلم العبد، يجازى غدا جزاء الصابرين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قلت أنا القائل عبد الله رضي الله عنه: لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته وهو في أصحابه فساررته، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. أخرجه المصنف في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيح. قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم. لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. في رواية للمصنف: أتألفهم. وعند مسلم: إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قلت أنا: لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته وهو في أصحابه فساررته، أي تكلمت معه بصوت منخفض يسمعه دون غيره. والمذموم من نقلة الأخبار من يقصد الإفساد، وأما من يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى فلا. وقل من يفرق بين البابين، فطريق السلامة في ذلك لمن يخشى عدم الوقوف على ما يباح من ذلك مما لا يباح، طريق السلامة في ذلك الإمساك عن ذلك. فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه. وفي رواية للبخاري: فرأيت الغضب في وجهه. وفي رواية له ولمسلم: فاحمر وجهه. وفي رواية للبخاري: فتمعر وجهه. وفي رواية لمسلم: فتغير وجهه حتى كان كالصرف. ثم قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ والصرف صبغ أحمر يصبغ به الجلود. وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته. وفي رواية لمسلم: حتى تمنيت أني لم أذكره له. وفي رواية لمسلم: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. الصبر على الأذى حبس النفس عن المجازاة على الأذى قولا أو فعلا، وقد يطلق على الحلم. وفي رواية للبخاري ولمسلم: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي هذا الحديث جواز إخبار الإمام وأهل الفضل بما يقال فيهم مما لا يليق بهم ليحذروا القائل. في هذا الحديث جواز إخبار الإمام وأهل الفضل بما يقال فيهم مما لا يليق بهم ليحذروا القائل. وفيه بيان ما يباح من الغيبة والنميمة، لأن صورتهما موجودة في صنيع ابن مسعود الذي صنع ولم ينكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن قصد ابن مسعود كان نصح النبي وإعلامه بمن يطعن فيه ممن يظهر الإسلام ويبطن النفاق ليحذر منه، وهذا جائز. كما يجوز التجسس على الكفار ليؤمن من كيدهم. وقد ارتكب الرجل المذكور بما قال إثما عظيما فلم يكن له حرمة. وفي الحديث أن الفضل يتعامل به أهل الفضل، وإن كان يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم، ومع ذلك فإنهم يتلقون ذلك بالصبر والحلم. وفي الحديث فضل موسى عليه السلام وفضل الصبر على الأذى، وذكر محاسن أهل الفضل في غيبتهم أو بعد مماتهم. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على الأذى وحثه على ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إصلاح ذات البين. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بدرجة هي أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي. ألا أنبئكم، ألا أخبركم، وهي رواية أبي داود ورواية الترمذي، وهو أسلوب تعليمي تربوي عن طريق السؤال للتشويق. ألا أنبئكم بدرجات أفضل من الصلاة والصيام والصدقة، أي نفلا بقرينة قوله والصدقة، فإنها للمندوبة غالبة. وهناك من قال بإطلاق الأفضلية. قالوا: بلى. بلى حرف جواب وتصديق، وأكثر ما تقع بعد الاستفهام ويجاب بها بعد النفي. ألا أخبركم بدرجة هي أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ هل تدخل الصلاة المكتوبة والصيام المفروض في ذلك؟ هناك من قال بإطلاق الأفضلية، وهناك من قال بل المراد النفل بقرينة قوله والصدقة، فإنها للمندوبة غالبة. قال: صلاح ذات البين. البين من الأضداد، وهو الوصل والهجر. فوالله لولا البين ما انقطع الهوى، ولولا الهوى ما حن للبين آلف. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاح ذات البين، يريد بذات البين الخصلة التي تكون بين القوم من قرابة ومودة ونحوهما. وقيل المراد بذات البين المخاصمة والمهاجرة بين اثنين، بحيث يحصل بينهما بين، أي فرقة. إصلاح ذات البين أي ما بينكم من الأحوال من الألفة والمحبة والاتفاق، فقوله تعالى: والله عليم بذات الصدور. ولما كانت الأحوال ملابسة للبين قيل لها ذات بين، فقولهم: اسقني ذا إنائك، يريدون ما في الإناء من الشراب. وأصلحوا ذات بينكم. وفساد ذات البين هي الحالقة. الحالقة الخصلة التي من شأنها أن تحلق، أي تهلك وتستأصل، التي من شأنها أن تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر. قيل هي قطيعة الرحم والتظالم. الحالقة الماحية والمزيلة للمثوبات والخيرات، والمعنى يمنعه شؤم هذا الفعل عن تحصيل الطاعات والعبادات. وقيل الحالقة المهلكة، من حلق بعضهم بعضا أي قتلا، مأخوذة من حلق الشعر. وفيه حث وترغيب في إصلاح ذات البين، واجتناب عن الإفساد فيها، لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله ولعدم التفرق بين المسلمين. وأما فساد ذات البين فثلمة في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والبغضة، فإنها هي الحالقة. لا أقول لكم تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. وقد تقدم هذا الحديث في هذا الكتاب الجليل. وإياكم والبغضة، فإنها هي الحالقة. لا أقول لكم تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. عن ابن عباس رضي الله عنهما: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم. اتقوا الله في أموركم، وأصلحوا فيما بينكم، ولا تظالموا، ولا تخاصموا، ولا تشاجروا، ولا تدابروا، ولا تنافروا، فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه. هذا تحريض من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم، التحريض التضييق، فلا مساغ للمؤمنين سوى التقوى وإصلاح ذات البين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الطعن في الأنساب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شعبتان لا تتركهما أمتي، النياحة والطعن في الأنساب. أخرجه مسلم في صحيح. شعبتان لا تتركهما أمتي مع كونهما من أعمال الجاهلية، والشعبة الطائفة من كل شيء والقطعة منه، وهذا إعجاز نبوي، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر بأمر غيبي أعلمه الله تبارك وتعالى به، وهو عدم ترك الأمة النياحة والطعن في الأنساب، فلم تترك ذلك. وفي رواية لمسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، والنياحة رفع الصوت بذكر أحسن أوصاف الميت وأفعاله، والنواح البكاء بجزع وعويل وصياح، والطعن في الأنساب أي في النسب الثابت شرعا، والنسب نسب القرابات، وقيل هو في الآباء خاصة، ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذمما. ففرق بين الحسب والنسب، إذ جعل النسب عدد الآباء والأمهات إلى حيث انتهى، وأما الحسب فالفعال كالشجاعة والجود وحسن الخلق والوفاء. والطعن في الأنساب أي الوقيعة في أعراضهم والقدح في نسبهم. وفي رواية للترمذي وغيره: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس، النياحة والطعن في الأحساب والعدوى، أجرب بعير فأجرب 100 بعير من أجرب البعير الأول، والأنواء مطرنا بنوء كذا وكذا. والحديث في صحيح سنن الترمذي. والطعن في الأحساب، الأحساب جمع الحسب، وما يعده الرجل من الخصال التي تكون فيه كالشجاعة والفصاحة وغير ذلك. وقيل الحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه، والحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن لآبائه شرف، والشرف والمجد لا يكونان إلا بالآباء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هجرة الرجل. عن عوف بن الحارث بن الطفيل، وهو ابن أخي عائشة لأمها، أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله ابن الزبير قال: في بيع أو عطاء أعطته عائشة، والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت عائشة: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه، فقالت: والله لا أشفع فيه أحدا أبدا ولا أتحنث إلى نذر. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود بن عبد يغوث، وهما من بني زهرة، فقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرضيتهما حتى استأذن على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أن أدخل؟ فقالت عائشة: ادخلوا. قال: كلنا يا أم المؤمنين، وقد اشتمل عليه بأرضيتهما. فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أن أدخل؟ فقالت عائشة: ادخلوا. قال: كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة هي خالته، وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال: فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني قد نذرت، والنذر شديد، فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها، رضي الله تبارك وتعالى عنه. أخرجه المصنف في الصحيح في كتاب الأدب باب الهجرة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق فلا. باب هجرة الرجل، أي ترك الرجل مكالمة الآخر إذا تلاقيا، وهي في الأصل الترك فعلا كان أو قولا. أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله ابن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة في دار لها باعتها، فسخط عبد الله بن الزبير بيع تلك الدار. في رواية للمصنف: كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله فصدقت به، فمهما جاءها من شيء تصدقت به. فقال ابن الزبير: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. الحجر المنع من التصرف، ومنه حجر القاضي على السفيه والصغير إذا منعهما من التصرف في مالهما. وفي رواية للمصنف أنه قال: ينبغي أن يؤخذ على يديه، أي لتنتهين عائشة عما هي فيه من الإسراف في رأيه، أو لأمنعنها من ذلك. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم، فيه التثبت في الأمور الاجتماعية، رزقنا الله التثبت في الأمور كلها، لأن كثيرا من الناس ينقل كلاما حتى إذا لم يكن متعلقا بالدين، ولكنه ينقل كلاما في الأمور الاجتماعية ويحدث بسبب النقل فساد عظيم. وكثير من الناس يقول: حدثني الثقة، وهو أكذب خلق الله وأفجره، ولكن هو ثقة عنده فيقول: حدثني الثقة، من أخبرك بهذا عنه؟ يقول: الثقة. أي ثقة؟ والناس ولو كانوا من أهل الثقة فأكثرهم لا يضبط ما يسمع، بل أكثرهم إن لم يكن كله ينقل ما يسمعه بالمعنى، لا ينقله لفظا، لأن الذواكر ضعيفة والقلوب لا تمسك محفوظة، فإذا سمع شيئا فهمه على حسب مراده هو، ربما بالانتقاء كما هو معلوم، ثم إنه بعد ذلك يريد أن يعبر عما فهم، وما فهمه مخالف لما سمع فلم يسعفه بيانه، فيعبر ربما بضد المقصود، وحينئذ يحدث شرر يتطاير بلهيب عارم، وقد يقع بسبب ذلك اقتتال وتراخ دماء، وكل ذلك بسبب كلام ينقل. فعلى المرء أن يتثبت في النقل، وعليه إذا ما نقل إليه شيء أن يتثبت منه. وعائشة رضي الله عنها وهي أمنا أم المؤمنين تقول: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. فتثبتت رضي الله عنها عما نقل إليها عنه رضي الله عنه. قالت عائشة: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا، أي الشأن لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا، تقديره علي نذر إن كلمته. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه، أي طلب الشفاعة، وهو السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. فكانوا إذا شفعوا عندها قالت: والله لا أشفع فيه أحدا أبدا، أي لا أقبل شفاعة أحد فيه، ولا أتحنث إلى نذري، أي لا أكتسب الحنث وهو الذنب. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث، وهما من بني زهرة، فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فامتنعت. وفي رواية للمصنف: ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة، وكانت أرق شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما: أنشدكما بالله، أي سألتكما بالله، يقال نشدتك الله وأنشدك الله وأنشدك بالله، وناشدتك الله وناشدتك بالله، أي سألتك وأقسمت عليه. فأما أنشدتك بالله فخطأ، فليتنبه له. لما أدخلت ماني على عائشة، لما ما زائدة، يعني إلا كقوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، والمعنى لا أطلب إلا الإدخال عليه. وفي رواية في الصحيح إلا أدخلت ماني، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، لأنه كان ابن أختها وهي التي كانت تتولى تربيته غالبة. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرض يتيمة حتى استأذنا على عائشة، مشتملين من الاشتمال وهو افتعال من الشملة، والشملة كساء يتغطى به ويتلفف به. فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ فقالت عائشة ادخلوا. قال كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت نعم، ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فيه السلام قبل الاستئذان بالدخول، وفيه حسن التصرف لتلافي الكذب ولتحقيق الإصلاح بين المتخاصمين. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي، طفق أي جعل، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، يطلبان منها التكلم معه والعفو عنه وقبول العذر منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال العلماء تحرم الهجرة بين المسلمين أكثر من 3 ليال بالنص، وتباح في 3 بالمفهوم، وإنما عفي عنه في ذلك لأن الآدمي مجبول على الغضب، فسومح بذلك القدر ليرجع وليزول ذلك العارض وهو الغضب، لأن الإنسان يغضب، فلنترك حتى يهدأ ويسكن غضبه. فكم نعطيه من الزمان؟ نعطيه 3، وهذا ما دل عليه المفهوم، لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، المفهوم أنه يحل أن يهجره دون 3 ليال حتى يهدأ غضبه وحتى يستقيم حاله وحتى يراجع نفسه ليرتاح باله. فتباح في 3 بالمفهوم، وفوق 3 ليال بأيامها، والاعتبار بمضي 3 ملفقة. فإذا ابتدأت مثلا من الظهر يوم السبت كان آخرها الظهر يوم الثلاثاء، أو يلغى الكسر ويكون أولها من ابتداء اليوم أو الليلة والأول أحوط، وهو الصواب، لأن في إلغاء الكسر زيادة عن 3 ليال، وكذا الحساب في العقيقة مثلا. فلما أكثروا على عائشة في التذكرة والتحريج، أي في التذكير بما جاء في فضل صلة الرحم والعفو وكظم الغيظ، والتحريج الوقوع في الحرج وهو الضيق فما ورد في النهي عن القطيعة، طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني قد نذرت والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير، أي فلم يزال يطلبان منها ويلحان عليها بالطلب. وفيه فائدة الإصرار والمتابعة في الإصلاح وعمل الخير، وفيه عدم الإبرار باليمين إذا كان فيه قطيعة ونحوه شريطة إمضاء الكفارة. وأعتقد في نذرها 40 رقبة، في رواية للبخاري فأرسل إليها ب10 رقاب فأعتقتهم، ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40. وأعتقد كفارة ليمينها، وعلم منه أن المراد النذر، لأنها كما مر قد نذرت، والمعنى أنها قد حلفت، أنها قد حلفت، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها، والخمار الذي يستر الرأس. وفي الحديث البكاء من خشية الله ومحاسبة النفس وإحسان التوبة، وفيه دلالة على ورع عائشة رضي الله عنه. وفيه بيان أن أهل الخير يجتهدون في إصلاح ذات البين مصرين على ذلك، وفيه حرص عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على الإصلاح وعدم القطيع، وفيه تحريم هجرة المسلم أخاه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هجرة المسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. أخرجه المصنف في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه. لا تباغضوا أي لا تتعاطوا أسباب البغض، لأن البغض لا يكتسب ابتداء، أي لا تختلفوا في الأهواء والمذاهب، لأن البدعة في الدين، ولأن الضلال عن الطريق المستقيم يوجب البغض. والأظهر أن النهي عن التباغض تأكيد للأمر بالتحابب مطلقا إلا ما يختل به الدين، فإنه لا يجوز حينئذ التحابب، ويجوز التباغض لأن غرض الشارع اجتماع كلمة الأمة، كقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا يجوز التحابب فيما يؤدي إلى نشوب البغضاء بين المسلمين، كما يجتمع أهل البدعة على بدعتهم وأهل الضلال على ضلالهم، فالتباغض مع هؤلاء مما أوجبه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن التحابب سبب الاجتماع، وأن التباغض موجب للافتراق، فالمعنى: لا يبغض بعضكم بعضا، أي لا تشتغلوا بأسباب العداوة، إذ العداوة والمحبة مما لا اختيار فيه، فإن البغض من نفار النفس عما يرغب عنه، وأوله الكراهة، وأوسطه النفرة، وآخره العداوة، كما أن الحب من انجذاب النفس إلى ما يرغب فيه، ومبدأه الميل، ثم الإرادة، ثم المودة، وهما من غرائز الطبع. ولا تحاسدوا، والحسد أن يرى الرجل لأخيه نعمة فتمنى حينئذ أن تزول عنه وأن تكون له دونه. والحق أن تعريف الحسد بهذا الشائع في تعريفه فيه قصور، لأن الحسد هو كراهة النعمة على أخيه، فمهما أنعم الله تبارك وتعالى به على أخيك من نعمة فكرهتها فأنت له حاسد، وإن لم تتمنى زوال ذلك عنه. ليس شرطا في الحسد أن يتمنى الحاسد زوال النعمة عن المحسود، بل مجرد كراهية النعمة على المحسود حسد. فكيف إذا تمنى زوالها؟ فكيف إذا تمنى زوالها ولو ذهبت إلى كافر؟ هذا من خصال اليهود، وإمام الحسدة الشيطان، فإنه حسد آدم على ما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه لما أمر الملائكة بالسجود له، فأبى أن يسجد له فحسد، فمسخ الله تبارك وتعالى ظاهره وباطنه وصيره بحيث تعلمون. وكذلك الحسد من خصال اليهود، فمن أظهر خصال اليهود الحسد، فالحاسد موافق لليهود في خصالهم، وإمامه في حسده الشيطان الرجيم. لا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا، والحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. وينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام، فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، ومنهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، ومنهم من يسعى في إزالة عن المحسود من غير نقل إلى نفسه، وهو شرهما وأخبثهما. هذا هو الحسد المذموم المنهي عنه، وهو كان ذنب إبليس، حيث حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه في جواره، فما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منه. وقد وصف الله اليهود بالحسد في مواضع من كتابه العظيم، كقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وكما في قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. في الغالب ما يحمل أهل الفساد إخوان الشياطين على معاداة الصلحاء، لا سيما الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، فيتناولون أعراضهم بالافتراء والبهتان، في الغالب ما يحملهم على ذلك إلا الحسد المذموم الذي حقيقته التأدي بما يتجدد من نعم الله عليه من خيري الدنيا والآخرة للأخ المسلم، سواء أراد انتقالها إليه أم لا، لأن أعظم النعم الإقبال على الله باجتناب نهيه وامتثال أمره وملازمة طاعته ومداومة ذكره. لكن لكل نعمة حاسد، وعلى كل فضل معاند. لكل نعمة حاسد وعلى كل فضل معاند. وقد بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه: أولها أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره، وثانيها أنه سخط لقسمة ربه كأنه يقول لما قسمت هذه القسمة، وثالثها أنه ضاد فعل الله، ورابعها أنه خذل أولياء الله أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم، وخامسها أنه أعان عدوه إبليس. والحسد يثمر للحاسد خمسة أشياء وكلها مذموم: أولها إفساد الطاعة، فوا أسفاه على من أوقد نارا في قلبه وجعل حطبها صالح كسبه، لكن من أسره الشيطان وأسكرته الغفلة وانكب على القاذورات جاد بدينه على أعدائه وقدم على الله فقيرا حقيرا مفلسا ممقوتا، وذلك مراد الشيطان من أتباعه وأوليائه. والثاني فعل المعاصي والشرور، لأن الحاسد له ثلاث علامات: يتملق إذا شهد، ويغتاب إذا غاب، ويشمت بالمصيبة. والثالث التعب والهم من غير فائدة: نفس دائم، وعقل هائم، وغم لازم. هذا حال الحاسد: نفس دائم، وعقل هائم، وغم لازم. الرابع عمل قلب، كما قال بعض السلف: لا تكن حاسدا تكن سريع الفهم، لا تكن حاسدا تكن سريع الفهم، لأن الحسد يورث عمل قلب. الخامس الحرمان والخذلان، لأنه لا يكاد يظفر بمراده ولا ينصر على عدوه، فكيف يظفر بمراده ومراده زوال نعم الله تعالى عن المؤمنين من عباده، وكيف ينتصر على أعدائه وهم المؤمنون أهل النصر وأصحاب العز. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وأما المحسود فلا ضرر عليه في أمر دنياه ولا في أمر دينه، لأن النعمة لا تزول عنه بحسد الحاسد، بل ما قدره الله فلا حيلة في رفعه، بل كل شيء عنده بمقدار ولكل أجل كتاب. أما ما نفعه في الدين فواضح، لأنه مظلوم، لا سيما إذا خرج الحسد إلى القول والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك سره وكشف ستره وذكر مساوئه، وقد يكون الحسد سبب إظهار نعمة المحسود، قد يكون الحسد سبب إظهار نعمة المحسود. وأما منفعة الحسد للمحسود في الدنيا فهو أن أهم أغراض الخلق إساءة الأعداء وغمهم، وكونهم معذبين مغمومين، ولا عذاب لهم مما الحاسد فيه من ألم الحسد، فقد فعل بنفسه الحاسد ما لم يقدروا عليه ولا يستطيعون أن يتسببوا له فيه. فالحسد فيه فائدة للمحسود، فائدة للمحسود في دينه، وفائدة للمحسود في دنياه، وفيه عقوبة لحاسده، لأن الحاسد يسوءه ويغمه ويتعذب ويتألم بسبب النعمة الواصلة إلى المحسود، وهذا كله بسبب النعمة الواصلة إلى المحسود، فيكون ذلك سببا في ألم الحاسد وفي عذابه وفي غمه وفي همه، وما كان ليستطيع أن يصل إلى شيء من ذلك بنفسه، ولكن لما حسده مكن من نفسه. إذا تأمل الحاسد هذا علم أنه عدو نفسه وصديق عدوه، فالحاسد عدو نفسه وصديق عدو، حيث يتعاطى ما تتضرر به دنياه وآخرته، ويتعاطى ما ينتفع به عدوه في دينه ودنياه، وقد صار مذموما عند الخالق والخلق، شقيا في الحال والمآل. ثم لم يكتفي بذلك، حتى توصل إلى إدخال أعظم السرور على إبليس وهو أعدى عدوه، لأنه لما رآه محروما من نعمة العلم والورع والجاه والمال الذي اختص به محسوده عنه، خاف أن يحب له ذلك فيشاركه في الثواب بسبب المحبة، لأن من أحب الخير للمسلمين كان شريكا في الخير، هذه عبادة. أنت إذا أحببت الخير لأخيك هذه عبادة تتعبد بها لله، وهي من أعظم العبادات، لأنها دليل على نقاء نفسك وسلامة ضميرك وصفاء روحك ورعاية حالك مع ربك، إذ تنظر القدر بعين الرعاية، لأن الذي قدر ذلك هو الله، وما قدره الله رب العالمين فإنه لا يرفع ولا يدفع، والله رب العالمين على كل شيء قدير. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يقينا وإياكم شر الحسدة الحقدة الفجرة، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.